إن

يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله

لا تخفى منكم خافية. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.